بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أيها الإخوة والأخوات، أرحب بكم في اليوم الرابع من أيام هذه الدورة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. بالأمس بدأنا بباب جميل وشيق جدا، وهو باب المناسخات. وكعادتنا في كل دورات نعمل مراجعة على درس الأمس، ثم نبدأ بدرس اليوم. الناظم رحمة الله علينا وعليه يقول: وإن يمت آخر قبل القسمة فصحح الحساب واعرف سهمه، واجعل له مسألة أخرى كما قد بين التفصيل فيما قدم، وإن تكن ليست عليها تنقسم، فارجع إلى الوفق بهذا قد حكم، وانظر فإن وافقت السهام فخذ هديتا وفقها تماما، واضربه أو جميعها في السابقة إن لم تكن بينهما موافقة، وكل سهم في جميع الثانية يضرب أو في وفقها علانية، وأسهم الأخرى ففي السهام تضرب أو في وفقها تمام، فهذه طريقة المناسخة فرق بها رتبة فضل شامخة. ما معنى مناسخات يا أخوان؟ ما المراد بالمناسخات؟ هي النسخ باللغة، لكن باصطلاح الفرضيين ما هي المناسخة في اصطلاح الفرضيين؟ أيوة يموت أحد الورثة، أن يموت شخص وقبل قسمة تركته يموت واحد أو أكثر من ورثته، هذه هي المناسخات، يعني يكون عندنا أكثر من ميت. طيب، المناسخات قلت لكم ثلاث أحوال، وكلها ممكن تحلها بالحالة الثالثة وهي الحالة العامة، لكن الحالة الأولى والثانية من باب الاختصار. فالحالة الأولى من أحوال المناسخات أن يكون ورثة الميت الأخير هم ورثة الميت الأول نفسهم، فمن بعده ولا يختلف قدر استحقاقهم، وبالتالي هنا نعتبر من مات بعد الميت الأول كأنه غير موجود، ونقسم المال على الثلاثة الباقين أو الأربعة الباقين. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كل ميت له ورثة خاصين، له أبناء يرثونهم. الحالة الثالثة انقض الحالة الأولى والثانية، إذن أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول، ولكن اختلف الإرث، إذن اختل الشرط الأول، أو ورث معهم غيرهم اختل الشرط الثاني، أو كان من الأموات من ليس من ورثة الميت الأول. الحالة الأولى من المناسخات، وهي هذه أسهل حالة، إنك تعتبر من مات بعد الميت الأول كأنه غير موجود، وهذه تسمى اختصار قبل العمل أو اختصار المسائل. مثال: قلنا لكم هلك هالك عن 10 أبناء قبل قسمة التركة، مات واحد تلو الآخر، الأبناء طبعا غير متزوجين، ما عندهم أبناء ولا عندهم زوجات، فمالهم يرجع لمن؟ لإخوانهم، المال حقهم يرجع لإخوانهم، وبالتالي نعتبره كأن السبعة اللي ماتوا دول ما هم موجودين، ونقسم المال على ثلاثة. أو مثال آخر: هلك هالك عن سبعة إخوة لأم، هم بنو عم، هم يرثون الثلث فرضا ويرثون الباقي تعصيبا، وبالتالي مات واحد تلو الآخر لم يبقى إلا أربعة، فاعتبر أن ماتوا دول كأنهم غير موجودين، بدل ما تطول على نفسك المسائل الفرضية. وهذه حالة خاصة من المناسخات. الحالة الثانية أن يكون ورثة كل ميت لا يرثون غيره، كل واحد له ورثة خاصين، وأيضا أن يكون من مات بعد الميت الأول كلهم من ورثته. انتبه الشرط ذا، ما يجي وارث جديد. ثلاثة، أن لا يرث الأموات بعد الميت الأول من بعضهم البعض. طيب جيد. طريقة العمل هنا قال لك نعمل مسألة للميت الأول ثم نعمل مسألة لكل ميت ثاني بدون ما نعمل جامعة، بدون ما نعمل جامعة، نخلي الجامعة في الأخير. طيب بعدين ننظر بين سهام كل ميت من مسألة الأولى وبين مسألته، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات، إما تباين أو توافق أو تماثل. ثم ننظر بين المحفوظات هذه الأربع أو الثلاث بالنسب الأربع، يعني النسب الأربع اللي هي التماثل والتباين والتوافق والتداخل، وما حصل بعد النظر فهو جزء السهم نضعه فوق الجامعة، وناتج الضرب هو الجامعة للمسائل كلها. ثم نضرب سهام كل وارث في جزء السهم، فإن كان الوارث حيا أخذه المال كله، وإن كان ميتا نقسمه على جامعة على مسألتي، وما حصل من القسمة فهو جزء السهم يوضع فوقه. وبالمثال يتضح المقال. هلك هالك عن أربع أبناء، وقبل قسمة التركة مات الابن الأول عن ابنين والثاني عن ثلاثة والثالث عن أربعة. لاحظ معي، أنت أول شيء تنظر في المسألة بشكل عام، المسألة فيها مناسخات، هل هي الحالة الأولى؟ الجواب ليست هي الحالة الأولى. هل ممكن تطبق عليها الحالة الثانية؟ الجواب نعم، لأن كل واحد ورثة خاصين. ما عرفت أنها حالة أولى أو حالة ثانية، طبق عليها الحالة الثالثة، بس حتتعب نفسك في تأخذ وقت كان المفروض أنك إيش تختصر الوقت ذا على نفسك. حلها سهل جدا، نعمل مسألة الميت الأول من أربعة، واحد واحد واحد واحد، توفي الابن الأول ترك ابنين، شوف الخط الابنين يبدون بعد الابن الرابع، لاحظ معي مسألتهم من اثنين واحد واحد، توفي الابن الثاني ترك ثلاثة أبناء، شايف الخط يبدأ من فين؟ متنازل هتنزل، ثلاثة أبناء من ثلاثة. توفي الابن الثالث ترك أربع أبناء، مسألتهم من أربعة، واحد واحد واحد واحد. الآن الميت الأول سهام واحد ومسألته من اثنين، بينهم تباين نحتفظ بالاثنين، في نفس الكلام هنا نحتفظ بالثلاثة، وهنا في تباين نحتفظ بالأربعة. إذن عندنا اثنين وثلاثة وأربعة، الاثنين دخلت في الأربعة، بقي عندنا ثلاثة وأربعة، إيش هو الوفق حقهم أو المضاعف المشترك الأصغر حقهم؟ الثلاثة والأربعة، إيش العدد اللي ينقسم عليهما؟ 12. إذن نضع فوق الأربعة 12، أربعة في 12 ب48، أربعة في 12 بكم؟ 48. الآن ما عليك إلا أنك تضرب، واحد في 12 بكم؟ 12، تقسمها على كم؟ على 2 فيها 6، واحد في 12 ب12 على 3 فيها 4، واحد في 12 ب12 على 4 فيها 3. الآن ما في إلا ضرب، واحد في 6، طبعا هذا ما لهم شيء، الثلاثة ماتوا. نجي للابن الرابع حي ما مات، واحد في 12 ب12، ونجي لهذولي الأبناء الأبناء، واحد في 6 ب6 و6، نروح للثلاثة نضرب في 4 4 4 4 4، نروح للأبناء الآخرين نضرب في 3 3 3 3 3. هذه الحالة الثانية. عارف لو حليتها بالحالة الثالثة هتحتاج مساحات أكبر ووقت أطول، وانت هنا اختصرت الحالة الثالثة، وهي ما عدا الحالتين السابقتين والورثة فيها ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يوجد من الأموات من ليس من ورثة الميت الأول، يعني جاء وارث جديد دخل، وهذه اختلت الحالة مين، الأولى ولا الثانية؟ ها، أن يوجد من الأموات من ليس من ورثة الميت الأول، ها الحالة الأولى. طيب أن يكون ورث الميت الثاني هم بقية، لا هذه اختلت الحالة الثانية، هنا اختلت الحالة الأولى، أن يكون ورث الميت الثاني هم بقية ورث الميت الأول ولكن اختلف الإرث في الحالتين، والحالة الثالثة أن يكونوا مختلطين. وطريقة العمل إنك تعمل مسألة الميت الأول وتصححها إن احتاجت إلى تصحيح، وتعرف سهام الميت الثاني ثم تعمل له مسألة وتصححها، ثم تنظر بين سهامه وبين مسألته، فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات: إما تباين أو توافق أو تماثل. هنا في تماثل: هلك هالك عن زوجة وبنت من غيرها وأخ شقيق. أهو زوجة بنت أخ شقيق، المسألة من ثمانية: الزوجة واحد، البنت النصف أربعة، والأخ الشقيق ثلاثة. توفيت البنت، تركت زوج وابن، المسألة من كم؟ الزوج كم له؟ الربع من أربعة، واحد اثنين. ننظر من اللي توفيت أصلا؟ البنت. كم سهامها وكم مسألتها؟ تماثل. إذا نقسم على أربعة، أربعة على أربعة فيها واحد نحطها فوق الثمانية، وأربعة على أربعة فيها واحد نحطها فوق الأربعة. إذن هنا فوق الثمانية واحد، وفوق الأربعة واحد. الآن كل ما في الأمر عملية ضرب، واحد بنتعلي الزوجة، واحد في واحد بواحد. أول شيء قبلها ثمانية في واحد الجامعة بثمانية، واحد في واحد بواحد. البنت طبعا توفيت ما لها شيء. الأخ الشقيق ثلاثة في واحد بثلاثة، الزوج واحد في واحد بواحد، والابن ثلاثة في واحد بكم؟ بثلاثة. الحالة الثانية أن يكون بينهم إيش؟ توافق. مثال: هلك هالك عن زوجة وبنت منها وأخ شقيق. ولاحظ الكلمة ذي منها من غيرها مهمة جدا. ثم هلكت البنت قبل قسمة التركة عن زوج وبنت ومن يرثها، من مسألة الميت الأول. تعالوا معي: زوجة وبنت وأخ شقيق، الزوجة كم لها؟ الثمن، والبنت النصف، الباقي للأخ، من ثمانية واحد أربعة ثلاثة. توفيت البنت، هتعتبر الزوجة مين بالنسبة للبنت؟ أم. والأخ الشقيق يعتبر إيش؟ عم. والأخ الشقيق يعتبر عم. وهي تركت من جدد كمان، تركت زوجها وتركت بنتها، ماشي؟ إذن عندنا أم وعم وزوج وبنت. المسألة فيها أم وعم وزوج وبنت. الزوج كم له؟ الربع، والأم السدس، والبنت النصف، والعم الباقي. فيها ربع ونصف وسدس، النصف دخل في الربع، بقي عندنا ربع وسدس. كم المضاعف المشترك حقهم؟ 12. إذن الوفق حقهم 12، وبالتالي الأم لها السدس 2، الزوج له الربع 3، البنت لها النصف 6، والباقي للعم. الشيء الجديد هو النظر بين سهام الميت أو الميتة وبين مسألته. تعال، كم هنا البنت أخذت؟ أربعة. وكم مسألتها هنا؟ 12. في توافق، في توافق. نقسم على أربعة، 12 على أربعة فيها كم؟ نحطها فوق الثمانية. أربعة على أربعة فيها كم؟ ونحطها فوق الـ12. الآن أضرب، 8 في 3 24. تعال للزوجة اللي هي الأم، لها مرتين، لها واحد في ثلاثة ولها اثنين في واحد، 5. والبنت الله يرحمها، الأخ الشقيق له ثلاثة في ثلاثة وله واحد في واحد، كم له يعني؟ 10. الزوج له ثلاثة في واحد بكم؟ بثلاثة. والبنت لها ستة في واحد بستة. الحالة الثالثة أن يكون تباين، بينهم تباين. مثال: هلكت هالك عن زوجة وأم وعم، فقبل قسمة التركة ماتت الأم عن أخ شقيق وأخت شقيق. عندي زوجة وأم وعم، الزوجة ايش تعطونها؟ الربع، والأم الثلث، والعم الباقي. طيب، فيها ربع وفيها ثلث، إذا من 12، ربعها 3، ثلثها 4، باقي للعم كم؟ 3 و4 7، كم باقي من 12؟ 5. توفيت من الأم وتركت أخ شقيق وأخت شقيقة، هذه سهلة، أخ شقيق وأخت شقيقة. من كم المسألة؟ من 3 2 1. تعال شوف النظر، أهم شيء اللي قدامه تاع المتوفي، كم هنا سهامه ومسألته، وبينهم تباين. إذا أحط الثلاثة فوق الـ12 أبدل كذا، عكس الثلاثة هنا والأربعة هنا. 12 في 3 بكم يا أخوان؟ 36. تعال للزوجة، 3 في 3 بـ9، والأم الله يرحمها والعم 5 في 3 بـ15، والأخ الشقيق 2 في 4 بـ8، والأخت 1 في 4 بـ4. إذا كثروا الأموات صاروا أكثر من 200، نفس الكلام تطبقه. تعمل اثنين سوا والثالث تعمله مع الجامع. أعطني مثال أهم. هلك هالك عن زوجة وأم وعم، ثم ماتت الزوجة عن أم وخمسة إخوة شقاء قبل قسمة التركة، ثم مات العم عن ابنين وبنت، فما نصيب كل وارث؟ هذا الجدول. عندي زوجة أم عم، الزوجة كم تعطونها؟ الربع، والأم الثلث، والباقي للعم من 12. 3 4 5 توفيت من الزوجة، واشتركت أم وخمسة إخوة شقاء. أم وخمسة إخوة شقاء وش تعطون الأم؟ السدس. المسألة من 6 1 وباقي 5 كل واحد له واحد. الآن النظر بين مين ومين يا أخوان؟ 3 و6، الثلاثة والستة بينهم توافق. 6 على 3 فيها كام؟ 6 فيها 2 نحطها فوق 12. 3 على 3 فيها كام؟ 1 نحطها فوق 6. نضرب الآن 12 في 2 ب 24. الزوجة ماتت الله يرحمها، الأم 4 في 2 ب 8، العم 5 في 2 ب 10، الأم 1 في 1 1 1 1 1. توفي العم، اشترك ابنين وبنت. لاحظ ابنين وبنت حتبدأ تحت الأخ الشقيق الأخير، ابن ابن بنت. مسألة هذه تعصيب من 5، 2 2 1. النظر حيكون بين مين ومين؟ هذه انساها، الثنتين الأولى انساها، حيكون بين الجامعة وبين المسألة الجديدة. هنا كم عندكم؟ 10، وهنا 5. 5 تقبلون على 5، 5 على 5 فيها كم؟ 1 فوق 24 1. 10 قسم على 5 فيها كم؟ 2 فوق 5 2. الآن ضرب 24 في 1 بكم؟ 24. هذه ماتت الله يرحمها، تعال الأم 8 في 1 ب8، وهذه ماتت كمان، تعال الأم 1 في 1 ب1، الأخوان كلهم 1، تعال الأبناء 2 في 2 ب4 4 2. قسمة التركات، قسمة الأموال، قسمة الميراث، وهذا هو الثمرة كما قلت لكم، هو الثمرة المقصودة من علم الفرائض. والقسمة هي جعل الشيء الواحد أقسام، والتركات جمع تركة، والتركة هو ما خلفه الميت من مال أو عقار أو نحوه. والتركات، وقسمة التركات إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا، يعني ترضية ما تنفع، أن تعطي النساء، يعطون بعض الناس يعطي النساء ترضية وكذا، هذا كله كلام ما أنزل الله به من سلطان، وهذا تعدي على حدود الله. كل واحد يأخذ حقه لأنه حلال زلال عليه. وبالتالي أنواع التركة نوعان. النوع الأول، لأنك لو أخذت مال المرأة الضعيفة حتسأل عنه يوم القيامة، حتثبت شيء، حتنبسط في الدين، لكنه حيكون عليك إيش؟ وبال يوم القيامة والعياذ بالله. النوع الأول ما يمكن قسمته بعد أو كيل أو وزن أو ذرع لكونه متساوي الأجزاء. فلوس، أرض ممكن تنقسم، أرض كبيرة، شيء يكال مثلا مثل إيش اللي تكال، بر، دخن وغيرها، أو يوزن مثل ماذا اللي يوزن؟ عسل، سمن، ممكن يوزن 10 كيلو، كل واحد يأخذ نص كيلو ربع كيلو عاد حسب قسمته. النوع الثاني ما لا يمكن قسمته لكونه غير متساوي الأجزاء، مثل العقارات والحيوانات أكرمكم الله. العقارات تختلف والحيوانات تختلف. قسمة النوع الأول من التركة هذه سهلة جدا، إذا كانت التركة من النوع الأول فلها حالتان، إما أن تكون مساوية للجامعة، وهذه أسهل شيء، التركة قد الجامعة خلاص، كل واحد يأخذ حسب مثل سهامه. مثال، تنقسم بلا عمل، هلك هالك عن زوجة وبنت وأبوين، والتركة 24 ريال. عندي زوجة وعندي بنت وعندي أبوين، الزوجة كم لها؟ الثمن، والبنت النصف، والأب السدس، والأم السدس، والأب يأخذ الباقي بعد السدس تعصيبا. وبالتالي قال لك للزوجة الثمن 3، وللبنت النصف 12، وللأم السدس 4، وللأب الباقي 5 فرضا وتعصيبا، يعني له 4 وله الباقي تعصيبا، والتركة 24. إذن أنت يا الزوجة لك 3 ريال، وأنت البنت 12 ريال، والأم 4 ريال، والأب 5 ريال. الحالة الثانية أن لا تكون مساوية للجامعة، وقلت لكم أمس خمس حالات، انسوا الخمس حالات وخذوا حالة واحدة بس هي أهم شيء. أنت عندك جامعة صح؟ مظبوط؟ عندك جامعة وعندك مال مبلغ، اقسم المال على الجامعة، اقسم المال يطلع لك جزء السهم أو مقدار السهم، ايش تسوي بمقدار السهم ذا؟ تضربه في سهام كل وارث، بشرط مقدار السهم لو طلع مثلا 340.267735 خلوا زي ما هو إن شاء الله، سبع أرقام بعد الفاصلة خلوا كما هو جزء السهم ذا، واضرب فيه سهام كل وارث. طلع مثلا طلع الزوجة لها مثلا 320.674، يعني كم هالنا لها؟ 320.674، لازم تقرب الهلالات، الهلالات تقرب إلى جزء من 100 يعني بعد العشرة بعد الفاصلة باثنين، فعندك 674 بعد الفاصلة، شيل الأربعة 67 هلالة. طيب لو 6 7 8 ستقرب حتزيد، لو كان العدد من 5 فما فوق حتزيد هلالة، لو كان 4 فما أسفل ما حتزيد هلالات. العدد الثالث، أتكلم عن العدد الثالث، طلعت مثلا الأم أي من 100، طلعت الأم مثلا 700 ريال و351 هللة من 1000، 351 من 1000 يعني قصده يعني 35 هللة. وضحت ذي؟ واضحة أنك تقرب تخلي بعد الفاصل عددين، تمام؟ طيب يا شيخ جمعنا وطلعت ناقصة هللتين، جمعنا المبلغ وطلعت ناقصة هللتين، إيش أعطيها من هذه الهللتين؟ لا تعطيها، تعطيها شخص ملومتين، يعني مثلا إيش؟ لا تيجي تعطي ابن، هم 5 أبناء تعطي ابن هللة وابن ثاني هللة وثلاثة البقية ما تعطيهم، لا عطها مثلا في زوجة وفي عم، عط واحدة للزوجة وعط واحدة لمن؟ للعم. طيب يا شيخ زادت هللتين، جمعنا وزادت هللتين، لأنه بالتقريب زاد تقريب حينقص لك أو يزود لك الهلالات، جمعنا وزادت هللتين أنا قصها من مين؟ وأنا عندي 5 أبناء وعندي زوجة وعندي عم، أو عندي 5 أبناء وزوجة ومثلا خلينا نقول أم، أنقص هللة من الزوجة وهللة من إيش؟ من الأم، ما أنقص من ابن وسيب ابن. واضح الصورة؟ طيب ها، عشان ما يصير لازم الأبناء يكونوا زي بعض، لازم الأبناء يكونوا زي بعض حتى في الهللات. هذه الطرق الخمسة ما يهمنا، يهمنا الطريقة الثالثة اللي هي دي، هذه أهم شيء، وهي الطريقة التي سوف نستخدمها بإذن الله في حل المسائل، وهي أن تقسم العدد الرابع، العدد الرابع اللي هو إيش؟ التركة، الفلوس، المبلغ، اقسمها على الجامعة. قسمت على الجامعة يا شيخ وطلع الآن ناتج 550.276654، اكتبه زي ما هو، زي ما هو، لو بعد الفاصل 10 أعداد اكتبها زي ما هي. حتجي حتضرب هذا كل مرة في سهام كل وارث، حيطلع لك عدد وفاصلة وأعداد، هنا تقرب إلى أقرب جزء من 100 يعني إلى هلالات، 370.62 هللة أو 63 هللة. إذا كان العدد الثالث اللي بعد الفاصلة 5 فما أكثر حتزيد هللة، إذا كان 4 فأقل ما حتزيد. طيب الطريقة الرابعة والخامسة ما تعنيها، يعني الطريقة الثالثة كيفية قسمة النوع الثاني من التركات اللي هو غير متساوي الأجزاء، اللي هو غير متساوي الأجزاء. واحد مات وترك 70 ناقة، 70 ناقة، والنياق كانت من أنفس الأموال عند العرب، وقالوا يلا نقسمها. طبعا في ناقة خيار وفي ناقة لا وفي ناقة كذا وفي ناقة كذا، ما هي متساوية، قال نسمنها بالقراريط، بالقيراط، بالقراريط. ولذلك تجد الصكوك السابق يقول لك له قيراط ونصف القيراط وثلث ربع نصف القيراط، هذه كيف جات لي؟ الحين نفهمها إن شاء الله، خليكم معي. قال إذا كانت التركة ما مما لا يمكن قسمته لكونه غير متساوي الأجزاء كالحيوانات والعقارات مثلا، فإننا نستخدم في قسمته طريقة القيراط، وهذا البرنامج الموجود ما يطلع. ما هو القيراط؟ القيراط هو جزء من 24 جزء، أي أن مخرج القيراط كم؟ 24، أي تعتبر المال المتروك 24 قيراط، تعتبر المال المتروك كم؟ كأن التركة كم؟ 24 قيراط. القيراط هو ثلث الثمن، يعني جزء من 24، ولقسمة التركة بطريقة القيراط. فإننا نجعل مخرج القيراط، كم مخرج القيراط يا أخوان؟ 24، في مكان العدد الرابع وهو التركة، كأنه ترك 24 قيراط. خلاص، وإذاك تسمع المثل بس يقول لك 24 قيراط يعني 100 المال كامل. فكأن التركة مهما كانت حيوانات عقارات عمارة، كل عمارة سكنية 24 قيراط. طب الشيخ ليش نلجأ للقيراط؟ ليه ما نثمنها بفلوس ونقول اقسم الفلوس على الجامعة وريح نفسنا؟ قد تكون ترك عمارة ويجيك واحد يقول لك أنا أبغى حقي من العمارة من الورثة، وهم ما يبغون يبيعون العمارة. عرفت كيف؟ فلما أجي ببيع طبعا هنا في هذه الحالة تثمن العمارة ويشتري واحد من الورثة، يشتري نصيب هذا الولد، يشتري نصيب الوارث هذا اللي يبغى حقه. لما أجي أسجل في الصك أقول استلم باع نصيبه وقدره 350 ريال، طيب يمكن بعد سنة تكون نصيبه ارتفع سعر العمارة. فلازم يكون شيء ثابت، شيء ثابت لا يتغير. فنقول باع نصيبه وقدره قيراط ونصف مثلا. متى من باعت العمارة؟ متى من باعت العمارة؟ هي 24 قيراط، اقسم قيمتها على 24 يطلع قيمة ايش؟ القيراط. نفرض ان العمارة ب 24 مليون، ها؟ كل قيراط مليون، هو لو قيراط ونص اذا كم نصيبه؟ هيكون مليون ونص. العمارة 48 مليون، قيراطين ونص، يعني حيكون نصيبه كم؟ 5 ملايين. لازم يكون بشيء ايش؟ ثابت وهو القيراط. والتالي هنا هذه أهمية معرفة القيراط. إذن لقسمة التركة بطريقة القيراط فإننا نجعل مخرج القيراط هو 24 في مكان العدد الرابع وهو التركة، ونقسمها بإحدى الطرق الخمسة السابقة، وأشهر هذه الطرق هي الطريقة الرابعة. أيوة، هناك كنا نقسم المال على المصلحة، هنا العكس، هنا العكس، وهي أن نقسم المصلحة على مخرج القيراط على 24، وخارج القسمة هو قيراط المسألة. خارج القسمة يسمونه إيش؟ قيراط المسألة. ولمعرفة مال الوارث من القراريط فإننا نقسم، هنا كنا نضرب، هنا حنا إيش؟ حنقسم سهامه كل وارث على قيراط المسألة، وخارج القسمة هو مال كل وارث من القراريط نضعه تحت مخرج القيراط، وإن بقي باق فإن نضعه تحت قيراط المسألة وننسبه إليه، سواء كان قيراط المسألة عددا صحيحا. لما قسمت الجامعة على 24 قد يطلع الناتج عدد صحيح، وقد يطلع عدد مركب، عددا صحيحا مركبا من ضرب عدة أعداد، وهو يسمونه بالقيراط الناطق. كيف قيراط ناطق؟ مثلا 12 قيراط ناطق، لأنه يتألف من 3 وإيش؟ و4. طيب 2 طلع الناتج 2، قسمت على 24 طلع الناتج 2، هذا قيراط إيش يسمونه؟ صامت. أو كان عدد صحيحا غير مركب من ضرب عدد في عدد، وهو القيراط إيش؟ الصامت. أو كان كسرا، كسر قد يكون نص. قسمت مثلا الجامعة كانت 12، مخرج القيراط 24، 12 على 24 فيها كم؟ نص. 12 على 24 فيها نص، إذن هنا القيراط كسر. وقد يكون عدد كسري يتألف من كسر وعدد، اللي يهمنا يا اخوان ان نقسم الجامعه على كم؟ على 24. الناتج هو قيراط المساله. شو تسوي بسهام كل وارث؟ تقسمها على قيراط المساله. طيب عطني مثال. تنبيه، هنا في تنبيه يقول اذا كان قيراط المساله عددا مركبا وهو القيراط الناطق فانه توجد طريقه اخرى لمعرفه عدد القراريط لكل وارث، وذلك بان نحلل الى اضلاعه. بدل ما اخليها 12 زي ما هي نحللها الى 3 و4. اول مره نقسم على 4 ثم نقسم على 3 من باب التسهيل فقط. فإننا نحلل هذا العدد إلى أضلاعه ثم نقسم سهام كل وارث على الأضلاع مبتدئين بالضلع الأصغر هو الثلاثة ثم الذي يليه، وخارج القسمة على أكبر الأضلاع هو ما لذلك الوارث من القراريط، وإن بقي باق عند القسمة فإن نضعه تحته وننسبه إليه. طيب عطني مثال خليني أفهم هذا الكلام. هلك هالك عن 4 زوجات وبنتان و3 أعمام. 4 زوجات وبنتين و3 أعمام، ركزوا معي. 4 زوجات كم لهم؟ الثمن كلهم الأربع، والبنتين كم لهم؟ الثلثين، والباقي لمن؟ للأعمام. طيب إذن المسألة فيها ثمن وفيها ثلثين وفيها باقي، صح؟ فيها ثمن وثلثين، إذن كم من كم المسألة؟ من 24. لاحظ معي قال فأصلها 24، للزوجات الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 وللأعمام الباقي 5، ومصح المسألة 288. صحة المسألة طبعا هي من 24، في انكسار في الزوجات ضربناها في 4، لما ضربنا 24 في 4 طلعت 288. لكل زوجة منها 3 في 3 في 4 أو 3 في 3 في 4 في 3 في كم؟ لكل زوجة منها 9 ولكل بنت 96، في عندك انكسار عندك بنتين كمان، ولكل عم 20. الآن مصح المسألة كم يا أخوان؟ 288. شو نسوي في 288؟ نقسمها على 24 فيها كم؟ 12. إذن قيراط المسألة كم؟ 12 قيراط ناطق ولا صامت؟ ناطق، يتألف من كم؟ 3 و4. فإما نبقيه كما هو أو ننحله لأضلاعه. وريني كيف، خليكم معي. زوجة 4 زوجات وبنتين وكم عم؟ 3 أعمام. 4 زوجات وبنتين و3 أعمام. المسألة قلنا من 24، الأربع زوجات كلهم انتبهوا انتبهوا كيف يضع لهم، لهم 3، كبر الثلاثة كده، والبنتين لهم ثلثين يعني 16، كل واحدة لها كم؟ 8. 3 و16 كم يا أخوان؟ 19. كم باقي للأعمام؟ 5، حط لهم كبيرة يعني 3 أعمام. في عندك انكسار في مين ومين الآن؟ في الزوجات والأعمام، عندك انكسار في الزوجات والأعمام. تعال شوف الزوجات، كم عدد الزوجات؟ 4، ونستهامهم كم؟ 3 في انكسار، ما في تباين بينه، إذن نحتفظ بكم؟ بالأربعة. تعال للأعمام، هم 3 برضو تباين، نحتفظ بالثلاثة. إذن عندي 4 وعندي 3، عندي 4 في الزوجات وعندي 3 في الأعمام. 4 و3 كم متباينين؟ إذن كم الناتج حقهم أو المضاعف حقهم؟ 12. إذن نضرب 24 في 12 بكم؟ ب288. 3 في 12 بكم؟ 36. وهم كم زوجة؟ 4، هم 4، 36 على 4، كل واحدة تأخذ كم؟ 9. تعال البنات، 8 في 12 في 96، 8 في 12 في 96. تعال للأعمام، 5 في 12 بكم؟ 60. وهم كم عم؟ 3. إذا كل واحد يأخذ كم؟ 20. 20 20 20. إلى الآن إحنا ما جبنا شيء جديد. إلى الآن النظام القديم. الآن الجامعة كم؟ هتقسمها على كم؟ تبغى تعرف افتراض المسألة؟ على 24. 288 على 24 طلع الناتج كم؟ 12. تسوي جدولين. تسوي جدولين أو عمودين. هنا تحط قيراط المسألة اللي هو كم؟ 12. وهنا تحط مخرج القيراط اللي هو كم؟ 24. ثابت هذا الجدولين. هنا مخرج القيراط وهنا قيراط المسألة. إذا جزأته إلى جزئين اعمل جدولين، جزء أول وجزء ثاني. طيب الآن قيراط المسألة كم؟ 12. يلا نجمع بعض. هنقسم مين؟ ما حنضرب، هنقسم هنا 9 قسمها على مين؟ على 12. 9 قسمها على 12. 9 قسمها على 12 فيها كم؟ ما تقول لا تعطيني كسر، فيها صفر صح؟ فيها صفر والباقي كم؟ 9 زي ما هي. إذا نحط هنا صفر، الناتج هنا ما قيراط صحيح ما في، الباقي 9. إذا الزوجة هذه الأولى كل زوجة لها 9 الآن، يعني كل زوجة لها كم من القيراط؟ 9 على 12 بالاختصار على 3 فيها 3 وعلى 3 أرباع القيراط. كل زوجة لها 3 أرباع القيراط. سجل كذا. لو الزوجة الأولى قالت أنا أبغى أبيع في العمارة، هم كلهم يبغون يبيعون، تعالي بتبيعين على من؟ في أحد من الورثة يبغى يشتري هذا؟ يلا أنا أبغى أشتري. مثلا قالت واحدة من البنات أنا أبغى أشتري، يروح في المحكمة ويسجل إنه اشترت فلانة نصيب الزوجة فلانة وقدره 3 قراريط، خلاص بس قدره 3 أرباع القيراط. متى من باعت العمارة نقسم على 24 ونطلع 3 أرباع القيراط كم. نجي الآن للبنت، 96 قسم على 12 فيها كم والباقي كم؟ 96 اكتبوها معك بالدفتر. أنا 12 فيها 8، 8 في 12 بكم؟ 96. إذن لاحظ معي الناتج عدد صحيح 8 8 وكسور ما فيه. إذن كل بنت لها كم قيراط؟ 8 قراريط. كل بنت لها 8. تعال للأعمام، 20 على 12 فيها كم؟ 1. وكم يبقى؟ لا لا أبغى بالعدد، 20 قسم على 12 فيها 1 ب 12 والباقي 8. إذن أحط هنا 1 والباقي 8، 1 والباقي 8، 1 والباقي 8. لما جاء أسجل كل عم له كم؟ كل عم إيش له؟ له قيراط و 8 على 12، يعني كم لما نقسم على 4 ثلثين القيراط؟ له قيراط و ثلثين القيراط. 8 قسم على 12 على 4 فيها 2، 12 على 4 فيها 3، قيراط و ثلثين القيراط. أعيد هذه المسألة من جديد. لا أعيدها من أولها. عندي 4 زوجات وبنتين و3 أعمام. الزوجات لهم الثمن والبنتين لهم الثلثين والأعمام لهم الباقي. المسألة من 24، الثمن 3 والبنتين الثلثين 16 كل واحدة 8 والأعمام الباقي 5. هنا في لحد الآن في صعوبة؟ لا. تعال الانكسارات، الأربع الزوجات منكسر نصيبهم عليهم 4، إذن بين 4 و3 تباين نحتفظ بال4. البنتين منقسمة، الأعمام هنا عندي محفوظ 4، الأعمام هم 3 وبين 3 و5 تباين نحتفظ بال3. عندي محفوظين 1 4 و1 3، 4 و3 عددان متباينان، نضربهم في بعضهم 4 في 3 بكم؟ ب12. نحط فوق 24 12، 24 في 12 ب288، 3 في 12 بكم؟ ب36، على 4 زوجات كل واحدة تأخذ 9. البنات 8 في 12 ب96، 96. الأعمام 5 في 12 بكم؟ 60، على 3 أعمام كل واحد يأخذ كم؟ 20. لحد الآن فيها صعوبة يا أخوان؟ لا. الآن هتسوي عمودين، عمود لمخرج القراط وعمود لقراط المسألة. طبعا مخرج القراط حيكون هنا جهة الجامع اللي هو 24، يعني بتحط هنا 24، هنا تحط 24، وهنا تحط مخرج قراط المسألة. تعال حتقسم كم؟ 288 عكس قسمة التركات، كنا نقسم المال على الجامعة، هنا لا، نقسم الجامعة على التركة اللي هي 24. 288 على 24 فيها 12، إذن هنا قراط المسألة 12، وهذا مخرج القراط ثابت دائما 24. هنا هي قيمة القراط، تسمونه مخرج القراط. الآن كل مرة تقسم على قراط المسألة، 9 قسمة على 12 فيها صفر، ما فيها، ما تجي أقل، فيها صفر والباقي 9، صفر والباقي 9، هذا الزوجات. يعني كل زوجة لها 9 على 12 من القراط، بالاختصار على 3 فيها 3، يعني لها 3 أرباع القراط. لكل زوجة كم؟ 3 أرباع القراط، 96 على 12 فيها 8 والباقي 0، 20 على 12 فيها كم؟ 1 والباقي 8. كل عام له، انتبه، كل عام له قيراط، قيراط واحد وثمانية على 12 من القيراط، يعني وثلثين القيراط، 8 على 12 بالاختصار على 4 فيها 2، على 4 فيها 3، ثلثين له قيراط وثلثين القيراط. هذا لو لم نحلل العدد المركب. الآن هنحلله من باب التبسيط، أن بعض يقول لك والله القسمة على 12 صعبة يا شيخ، خلي يجزئ ده، خلوا 3 و4 عشان يسهل علي القسمة، يقولوا ماشي. وهذه هي الطريقة العامة، الطريقة الأولى لقسمة القيراط. هنأخذ نفس المسألة، 4 زوجات وبنتين و3 أعمام، خليكم معي، 24 3، نفس الكلام الأولاني، 5 نضرب هنا في 12 ب288، 9 9 9، هنا 96، 5 20 20 20. سويت عمود ثالث، لاحظين شايفينه؟ أيوة، لأني أبغى أحلل الـ12 هذه إلى أجزاء. هنا عندي مخرج القراط، هذا ثابت دائما، انتبهوا له، هذا 24 هنا ثابت، وهنا أضلاع القراط 3 و4. تخلي الكبير، الضلع الكبير هنا جنب 24، والصغير هناك، تبدأ بالقسمة على الضلع عيش الأصغر. يلا تعال، تعالوا معي، هتبدأ قسمة هنا، 9 قسمة على 3 فيها كم؟ 3، إذن حتصير 3 متى تحطها؟ طيب أهو، 9 قسمة على 3 فيها 3، وين أضع 3؟ تحت مين؟ تحت 4. طيب أنا جزء من المخرج، لو قلت مخرج حجيت 3 قراريط، أيوة، وهنا صفر ما له قيراط، يعني هذه، يعني الآن الزوجة دي لها 3 أرباع القيراط، لأن هنا ما فيه، هنا العدد الصحيح، العدد الصحيح هنا تحت مخرج القيراط، لها 3 أرباع القيراط، وكل زوجة لها 3 أرباع القيراط. طيب تعال 96، انتبهوا معي، 96 قسمة على 3، ها؟ ليش؟ لا لا لا، قسمنا 9 على 3 فيها كم؟ نحط تحت 4 وخلاص، انتهت المسألة، باقي 0 وهنا ما في شيء، لأن الآن 3 على 24 ما تنقسم، صح؟ 3 على 24 فيها 0 والباقي 3، فهمت علي؟ لو في عدد كبير انقسم على 4 كان قسمنا وحطينا الناتج هنا. الحين يبان لك الآن، تعالوا معي، 96 على 3 فيها كم؟ 32. بدنا تكتب 32 على 4 فيها كم؟ 8، قسمتين. أعيد مرة ثانية، 96 على 3 فيها كم؟ 32، بس ما كتبها طبعا، 32 قسمة على 4 فيها كم؟ 8، يعني قسمة على مرحلتين من باب التبسيط فقط، ولا ممكن تقسم على 12 أنت من أول، ها؟ لأنه كتبها صار 32 عندك، هنا مشكلة، حيصير له 32 من 4، هذه مشكلة ما يكتبها، ويعطيك النواتج. نفس الكلام هنا 96 على 32 على 3 فيها 32، 32 على 4 فيها كم؟ 8. تعالوا 20 يمكن تبين لكم. تعالوا 20، 20 قسمة على 3 6، 6 في 3 بكم؟ 18. كم يبقى؟ 2. هنا تحط الباقي. إذا الاثنين فين أضعها؟ تحت الثلاث. بس لا تضيع الناتج. إحنا قلنا الناتج كم؟ 6. 6 20 على 3 فيها 6 والباقي 2. حطينا الباقي. الحين الستة وش يسوي بها؟ الستة وش يسوي بها؟ أقسمها على 4. 6 قسمة على 4 فيها كم؟ 1 والباقي؟ والباقي 2. إذا فيها 1 والباقي 2. الواحد يجي هنا. طيب من يقرأ لي؟ اللي يقرأها له جائزة. العم هذا كم قيراط له؟ قيراط أيوة كمل سهلة. قيراط أيوة ها قيراط انسب انسب ربعين ما تجي كيف. أنا أقول لك كيف يقرأونه، انظر كيف يقرأونه. له قيراط وربعين، يعني ربعين يعني كم؟ نص. قيراط ونص. طيب وهذه كيف تنقري؟ الثنين على الثلاثة وثلثين ربع القيراط. عيد مرة ثانية بارك الله فيك. له قيراط وربعين، قول ربعين، خليها ربعين، خليها نص مو مشكلة. له قيراط وربعين يعني نصف القيراط، انتبه هنا انقري، وثلثين ربع القيراط. قيراط ونصف القيراط وثلثين ربع القيراط. تنسب كسر ذا والكسر ذا، اثنين على ثلاثة من ربع القيراط. أعيد مرة ثانية العم الثاني، يلا تعالوا ابدوا معي. 20 قسمة على 3 6 والباقي حطينا الباقي 2. الستة وش نسوي فيها الآن؟ نقسمها على 4 فيها كم؟ 1 نحطه هنا، العدد الصحيح نحطه هنا، والباقي 2. له قيراط وربعين القيراط وثلثين ربع القيراط. والعم الثالث زيه. الطريقة الثانية لقسمة القيراط، قال لكل زوجة 3/4 القيراط، ولكل بنت 8 قراريط، ولكل عم قيراط ونصف القيراط وثلثي ربع القيراط. أنسبت نسبت قيراط وثلثي ونصف القيراط، 2 من 4 نصف القيراط وثلثي ربع القيراط. عيدها مرة ثانية، عيدها مرة ثانية. ايوه ايوه صح، لو جمعت تطلع ثلثين صح مظبوط. لو جمعنا، لو جمعنا نصف القيراط زائد ثلثين الربع، ثلثين الربع يعني ايش؟ 2 على 12 سدس، سدس ايه، نصف زائد سدس يطلع لك ايش؟ ثلثين صح. طيب خليكم معي هنا، نعيد المسألة من جديد. الآن لحد كذا ما تحتاج إعادة. نقسم 288 على مخرج القيراط 24 فيها كم؟ 12. 12 دي إما نتخليها زي ما هي 12 تريح نفسك، تقول أبغى أبسط القسم على نفسي، حلل 12 إلى أضلاعها. أضلاع ال 12 كم؟ 4 و3. تخلي الضلع الأكبر جنب مخرج القيراط والضلع الأصغر آخر شيء، يعني تبدأ القسمة على أصغر الأضلاع. هذا مخرج القيراط ثابت لا يتغير 24، والجزئين أضلاع القيراط، الجزء الأول 3 الصغير والجزء الكبير هنا. تعال تقسم عادي الآن، 9 قسمة 3 فيها كم؟ 9 قسمة 3 فيها كم؟ 3. وأنا حطها ما حط هنا شيء، فيها 3 والباقي 0 بس. والثانية زيها 9 3 فيها 3 والباقي 0. 96 على 3 فيها كم؟ 32 والباقي صفر. 32 حتنقسم على 4 فيها كم؟ 8. وضحت لي؟ أعيد مرة ثانية، هذه أعيدها مرة ثانية. 96 على 3 فيها كم؟ 32. 32 قسم على 4 فيها كم؟ 8. إذن هنا أصفر، الباقي أصفر طبعا. وين أثناء البنت الثانية زيها؟ تعال للعم. 20 قسم 3 6 والباقي، حط الباقي هنا. طب الستة الحين مش نسوي بها؟ 4. 6 على 4 فيها كم؟ 1 والباقي 2. حط الباقي هنا وحط الناتج هنا. إذن له قيراط ونصف القيراط وثلثين ربع القيراط. ماشي؟ طيب، قالوا هناك طريقة أخرى لقسمة النوع الثالث من التركات، وهي طريقة النسبة، وذلك بأن تعرف نسبة سهام كل وارث إلى المسألة ثم تعطيه من التركة بمثل هذه النسبة، يعني نسبة سهامه إلى المسألة وتعطيه من 24 قيراط كم له. مثلا واحد نصيبه ثمانية والجامعة 24. الجامعة 24، 8 من 24 كم؟ 8 على 24 فيها الثلث، صح؟ يعني تعطيه ثلث ال 24 قيراط، ثلث ال 24 كم؟ 8 قرار يطلع. ملاحظة، قال إذا طلع قيراط المسألة كسر، والكسر قد يصعب على البعض قسمته، أو عدد كسري، يعني لما قسمت الجامعة على مخرج القيراط 24 طلع الناتج كسر، وانت ما تبغى الكسور، شو تسوي؟ شو تتصرف؟ الجامعة كبرها عشان تصير الناتج قيراط المسألة عدد صحيح بس. فإننا نضرب جامعة المسألة في أصغر عدد صحيح لنحصل على جامعة جديدة تقبل القسم على 24. وإذا كنت تعرف الكسور لا خلاص كمل. إذا أنك بتخوف من الكسور، إذا طلع قيراط المسألة كسر، مثلا أعطيك مثال، 8 جامعة المسألة 8، المسألة جامعتها كم؟ 8. 8 على 24 فيها كم؟ ما فيها 3، ثلث طلع كسر، طلع الجامعة قيراط المسألة طلع كسر، الجامعة كم عندك؟ 8، صح؟ إيش أصغر عدد صحيح تضرب فيه 8 عشان تطلع جامعة تقبل على 24؟ لو ضربنا في 2 أو في 1 ما تغير شيء، لو ضربنا في 2 16 ما تقبل على 24، نضرب في 3 ونغير كل شيء نضربه في 3 عشان تصير الجامعة عندنا كم؟ 24. يصير 24 على 24 كم قيراط المسألة؟ 1. هذا من باب أنه لو كانت الناس عندك كسور. مثال على قسمة التركات بنوعيها، هذا المثال الآن حيقرب لكم كل شيء، بس ركزوا معي. توفيت امرأة وتركت زوج وأخت لأم وابن عم، ثم توفي الزوج وترك زوجة وثلاثة أبناء وبنت، فما نصيب كل وارث علما بأن المبلغ كم؟ 15408 ريال. خلاص سوي الجدول، بسم الله. هذا الجدول، المسألة الأولى فيها زوج وأخت لأم وابن عم، مركزين؟ الزوج كم تعطونه؟ النصف، والأخت لأم السدس، وابن العم الباقي، العاصب الباقي. المسألة فيها نصف وسدس، إذا من كم؟ من 6، نصف 6 3، سدسها 1، بقي كم لابن العم؟ 2. لحد الآن في مشكلة؟ لا. توفي الزوج الله يرحمه وترك زوجة جديدة، زوجة وارثة جديدة، وثلاثة أبناء، تمام، وبنت. زوجة وثلاثة أبناء وبنت. يلا عليكم القسمة، الزوجة كم تعطونها؟ الثمن، والباقي سبعة. شوف معي، ثمانية لهم واحد لهم سبعة، سبعة يعني من قسمة عليهم، يعني لو قسمتها سبعة اثنين اثنين اثنين واحد، ما في انكسار يعني. الآن ننظر بين مين ومين يا أخوان؟ اللي توفي ذا منه الزوج، بين سهامه ومسألة. السهام كم؟ ثلاثة. مسألته كم؟ ثمانية. مرة ثانية، سهام كم؟ ثلاثة. مسألته كم؟ ثمانية. بينهما إيش؟ تباين. إذن أنت يا الثمانية تعالي فوق الستة، وأنت يا الثلاثة تعالي فين؟ فوق الثمانية. الآن اضرب ستة في ثمانية بكام؟ ثمانية واربعين. الزوج الله يرحمه، الأخت لأم، واحد في ثمانية بكم؟ ثمانية. اثنين في ثمانية بستطاش. تعال الورث الجود الدولي، واحد في ثلاثة بثلاثة، اثنين في ثلاثة ستة، ستة ستة ستة ثلاثة أقصد. الآن المبلغ، وين تكتب المبلغ؟ انتبه، هذه مسألة مرة يعني إيش مكتملة الأركان. تحط المبلغ هنا، لو فيها هلالات حتضيف خانة جديدة، حتحط ريالات هنا والهلالات قدامه، عمود هنا بين 48 بين المبلغ للهلالات. مقدار السهم هنقسم ايش يا اخوان؟ 15408 قسمه على 48. بسم الله، 15408 قسمه 48 طلع مقدار السهم 321 ريال أو 321. نضرب الآن في سهام كل وارث، 8 في 321، 8 في 1 بـ8، 8 في 2 بـ16، 8 في 3 بـ24، 1 25، صح؟ يعني كم تأخذ الأخت الأم؟ 2568 ريال. كيف جاءت؟ ضربنا 8 في 321، 8 في 1 بـ8، 8 في 2 بـ16 في اليد 1، 8 في 3 بـ24، 1 25. طيب 16، لو انت شغل مخك ضاعف، لانه 16 هي ضاعف، يصير ايش 4-5000 تقريبا، و136. ضربنا 16 في 321، الان 3 في 321 فيها 3,966، 6 في 321 ضعفها 1,926. طيب قيراط المسألة عكس، الآن العكس هنقسم ايش؟ احنا اول قسمنا المبلغ على الجامعة، الآن شو نسوي؟ الجامعة على كم؟ على قيراط. المخرج القيراط كم؟ مخرج القيراط 24. 48 على 24 فيها كم؟ 2. إذن قيراط المسألة كم هنا؟ 2. عدد صحيح. صامت ولا ناطق؟ صامت الحمد لله، مدام صامت الحمد لله. إذن عندي خانتين، وقلت لكم لو فيها هلالات حتجي هنا، حتجي خانة هنا الهلالات، هلالة ريال. طيب هنا مخرج القيراط هذا ما يتغير، وهنا قيراط المسألة. يلا تعال، الآن كنا نضرب، الآن شو نسوي؟ نقسم. 8 قسمة على 2 فيها كم؟ 8 قسمة على 2 فيها كم؟ 4. إذن هذا طبعا ميت خلاص، الله يرحمه، ما يحتاج قسمة حتى، قصدي الأخ لأخت لأم. 8 قسمة على 2 لها 4 قراريط. ابن العم تعال للابن، 6 قسمة على 3 2 له، قصدي 6 قسمة على 2، 6 قسمة على 2 فيها 3 له 3 قراريط. تعال للبنت، 3 قسمة على 2 فيها 1 قراط ونصف. طيب اجمع، لو جمعت طلع عند قراريط 24 حلك صح، لو ما طلعت 24 الله يخلف عليك. اجمع القراريط، او اجمع الانصاص اول شيء. نص ونص كم؟ واحد. جيب الواحد حطه فوق الأربعة صارت كم؟ خمسة. خمسة وثمانية 13، واحد 14، وتسعة 23، وواحد 24. حلك صحيح 100%. تبغى تأكد من حلك هنا اجمع المبالغ هذه. طلعت 15408 انت فرضي، طلعت ناقصة الله يرحمه حلك خطأ، اعد النظر. واضح الصورة؟ إذن يا أخوان هذه المسألة حليتها لكم بطريقتين، بطريقة تركة اللي هي متساوية المبالغ، أو بطريقة القيراط. اللي يهمنا اللي يهمنا شيء، أنت عندك جامعة ولا ما عندك جامعة؟ عندك. إذا كانت مال، إذا كان المبلغ مال، اقسم المال على الجامعة يطلع لك مقدار السهم. وش تسوي في مقدار السهم ذا؟ تضرب فيه سهام كل وارث، تطلع بالهلة والريال. لو كانت التركة عقارات أو نحوها، تبغى تطلع كم؟ أي وحدة سكنية 24 قيراط، لو جنب الحرم 24 قيراط، في العزيزية 24 قيراط، في المهاجرين هنا 24 قيراط، في بدر 24 قيراط، في المدينة 24 قيراط، ثابت. المواشي، المواشي دي 24 قيراط، خشب العسل 24 قيراط، خلاص ما يتقسم مواشي. اي متى من باعت انت لك قيراط ونصف، نقسم على 24 يطلع قيمه القيراط، نعطيك حق قيراط ونصف. متى من باعت؟ متى من باعت العماره؟ انباعت ب 24 مليون، نقسم على 24 يطلع القيراط بمليون. جاء عليها مشروع انباعت 48 مليون، نقسم على 24 لك القيراط بكم؟ بمليونين. يبغى الان خلاص بيع، يبيع، تسعر، تسعر من ثلاثة مكاتب عقار معتمدة ويؤخذ المتوسط. قلنا أيها الإخوة التركة قد تكون متساوية الأطراف مال، وقد تكون غير متساوية الأطراف كعقار وحيوانات ونحوها. إذا كانت التركة متساوية الأطراف فتقسم التركة على المصح المسألة الجامعة، والناتج هو مقدار السهم. شو تسوي مقدار السهم ذا؟ تضربه في سهام كل وارث يطلع لك كم نوع من الريالات. إذا كانت التركة ما لا يمكن قسمته فنعتبر هذا المال كأنه 24 قيراط، كأنه في محل التركة، يعني كأن التركة 24 قيراط. وش نسوي هنا العكس؟ نقسم إيش؟ الجامعة على 24 يطلع لي قيراط المسألة. وش تسوي في قيراط المسألة هذا؟ تقسم على سهام كل وارث على قيراط المسألة، العكس يطلع لك ما لهم. تعمل عمودين، عمود لمخرج القيراط هو 24، وعمود لقيراط المسألة. طيب الآن عندنا باب الإرث بالتقدير والاحتياط، هذا باب قد يحصل أن بعض الورثة يتردد بين أمرين، إما ذكر أو أنثى، مثل ماذا؟ خنث المشكل. وإما حي أو ميت، مثل ماذا؟ المفقود أو الحمل، الحمل، الحمل، إما طلع حي أو يطلع ميت. طيب مات الميت وفي حمل، هل نعتبره حي ولا نعتبره ميت؟ ذكر ولا أنثى؟ إذا كان خنثى تمام، إذا كان مفقود هل هو حي ولا ميت؟ هذا ودرك يسمونه تقدير وإيش؟ واحتياط. لازم نعمل احتياط لحالتين، ونوقف شيء من المال. وإذا جاء طلع ابن وزعنا على أنه ابن، طلع بنت وزعنا على أنه بنت. وهذا تحتها أربع أبواب، تقدير واحتياط تحتها أربع أبواب: الخنث المشكل والمفقود والحمل والغرقى والهدمة. كيف الغرقى والهدمة؟ يعني لا قدر الله حصل حريق وماتوا أهل البيت مع بعض، ما تدري من مات قبل، عرفتوا؟ أو حادث لا قدر الله وما تدري من مات قبل، هنا إرث بتقدير واحتياط. على التفصيل سيأتينا إن شاء الله. يقول لا لا لا لا. هنا يقول قد يكون لبعض الورثة أحوال تتردد بين الذكورة والأنوثة كالحمل والخنثى المشكلة أو أنثى، أو تتردد بين الوجود والعدم كالحمل والمفقود والغرق والهدم والحرق ونحوهم، ولكل من هؤلاء حكم خاص به. طيب جيد، عطنا الأحكام. والناظم الإمام الرحبي يقول وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فابني على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. عيد الأبيات مرة ثانية. يقول وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فابني على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. يقول وإن يكن في مستحق المال يعني من الورثة خنثى صحيح بين الإشكال، خنثى مشكل، ونعرف ما معنى خنثى مشكل، فابني على الأقل واليقين، يعني إذا كان وهو ذكر يأخذ أقل اعتبره ذكر، وإذا كان هو أنثى يأخذ أقل اعتبره أنثى. والورثة من يأخذ في الحالتين يأخذ حقه، متساوي يأخذ حقه، من يأخذ في حالة دون حالة ما يعطى شيء، ومن يأخذ متفاضلا يعطى الأقل. تعملوا تقديرين، تقدير على أنه ذكر وتقدير على أنه أنثى. ثم جاء الباب الثاني والمفقود، قال واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو أنثى، إما ذكر أو أنثى. طيب بقي الحمل، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل. الحمل قد يكون إيش؟ ذكر، وقد يكون ذكرين، وقد يكون أنثيين، وقد يكون ميت، صح؟ ست حالات. اللي يهمنا الآن هنتطرق للخنثى المشكل، هناخذ فيه انتقام الصلاة إن شاء الله. الخنثى المشكل ما هو الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل يا أخوان في اللغة مأخوذ من الخنث بمعنى اللين أو التكسر، يقول هذا عود خنث يعني متكسر لين. في الاصطلاح هو شخص له آلة الذكورة والأنوثة، له آلتين، أو ليس له شيء منها أصلا، له ثقب فقط. سبحان الله، إما يكون له الآلتين سواء، أو يكون ليس له أي آلة، له ثقب فقط. هل نعتبره ذكر؟ هل نعتبره موجود أو مو موجود؟ الخنثى المشكل موجود في المجتمع، موجود. طيب الجهات التي يمكن أن يوجد فيها الخنثى، هل ممكن يكون الخنثى زوج؟ لا، لأنه تزوج، صح؟ مضبوط. ممكن يكون إيش؟ ابن، أو يكون أخ، صح؟ إذن يوجد في جهات البنوة والأخوة والعمومة والولاء، يوجد في جهة البنوة، ويوجد في جهة الأخوة، ويوجد في جهة العمومة وفي الولاء، ولا يمكن أن يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة لاتضاح حاله، ولا يمكن أن يكون زوجا أو زوجة، لأنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلة. إذن يوجد في أربع جهات، في البنوة والأخوة والعمومة والولاء. طيب حالات الخنثى المشكلة، الحالة الأولى أن يرجى اتضاح حاله، يمكن يضمر أحد العضوين ويبقى الآخر، يمكن تبدأ تظهر علامات الأنوثة عليه أو علامات الذكورة. الحالة الثانية أن لا يرجى اتضاح حاله. كيف لا يرجى اتضاح حاله؟ بأن مات وهو صغير، مات قبل ما يتضح، أو بلغ الحلم ولم يتضح حاله. هذا مشكل، هذا المشكل، هذا هو المشكل. الأول يرجع، الثاني لا مشكل. طيب إيش هي العلامات التي ممكن يتضح بها حالة؟ في عندنا علامات قبل البلوغ، علامة واحدة قبل البلوغ ما هي؟ البول. البول علامات بعد البلوغ، في علامات بعد البلوغ. العلامة التي قبل البلوغ هي البول. إن بال من آلة، إذا كانوا آلتين، إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، وإن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، لأن العضو الذي يبول منه هو العضو إيش؟ الأصلي. طيب إن بال بالثنتين سواء، فالحكم لمن؟ الأسبق الأولانية اللي تبدأ أول. طيب إن كانوا في السبق سواء، في السبق سواء، حكم لمن؟ للأكثر. وإن تساويا في السبق والكثرة فإنه يبقى مشكلة. فهمتم؟ إن بال من آلة الذكر فهو ذكر، إن بال من آلة الأنثى فهو أنثى، إن بال من الثنتين سواء الحكم لمن؟ للأسبق. إن كانوا مع بعض فالحكم لمن؟ للأكثر. المتساويات يبقى مشكلة. هذه اللي قبل البلوغ. طيب هناك علامات بعد البلوغ، وهذه تعرفونها طبعا، يختص بها الرجال، في علامة يختص بها الرجال مثل نبات اللحية وخروج المني من الذكر. علامات يختص بها النساء مثل ظهور الثديين والحيض، إن حاض فهو أنثى. طيب جيد، فإن لم تظهر عليه العلامات بلغ، ولم تظهر عليه بلغ الحلم، ولم تظهر عليه العلامات، يبقى مشكلة. طيب الله يعين عليه. أقوال العلماء في كيفية إرثي في الحالتين، العلماء طبعا اختلفوا في توريث الخنثى المشكل. الحالة الأولى، إن كان يرجى اتضاح حاله فالأفضل أن ينتظر، ما نقسم الوان، نصبر حتى يتضح حاله. طيب جاك واحد قال لك يا أبويا أنا محتاج، جاي رمضان وعندنا مصروف وعندنا أبغى حقي، أحتبغى حقي يا أخي، أعطني حقي، نقول خذ حقك ونراعي الاحتياط، وذلك بأن يعمل له مسألتان، مسألة بكونه ذكر ومسألة بكونه أنثى، ثم نعمل جامع المسألتين، وحاصل قسمة الجامعة على كل مسألة هو جزء السهم، نضرب فيه سهام كل وارث منها، ويعطى الخنثى ومن معه من الورثة أقل النصيبين، ويوقف المشكوك حتى يتضح حاله، مع ملاحظة أن من يرث في حال دون حال لا يعطى شيء. نفرض ذا اللي جانا قال أبغى حقي يرث في حال دون حال، نقول له ما لك شيء على هذا القول. حطني مثال يا شيخ عشان يتضح المقال. هلك هالك عن ابن وبنت وولد خنثى، ابن وبنت وولد خنثى، يعني شو يعتبر ولد خنثى؟ يعني ذكر أو أنثى أنا عارف، لكن يعتبر إيش بالنسبة للميت؟ ولد، والولد يعتبر إيش؟ يا ابن يا بنت، انتبه، لأنه في جيك ولد أم، ولد أم يعني أخ، انتبه، أو ولد أبوين، فولد خنثى، قال ولد خنثى، ولد أبوين يعني أخ، ولد أم يعني أخ لأم، ولد خنثى انسب للميت دائما. اللي يهمنا عندنا ابن وبنت، واحد يا ابن يا بنت، احتمال يكون ابن واحتمال يكون بنت. بسم الله، تعال الجدول. ولد، ولد في الفرائض يشمل الذكر والأنثى. أيوة ولد، يعني ما ندري عنه هو ذكر ولا، لو كان ذكر قلنا ابن، لو كان خنثى قلنا إيش؟ بنت، قلنا ولد يعني ذكر، يعني ما ندري هل هو ذكر أو أنثى، لأن ولد في الفرائض تشمل الذكر والأنثى. عندي ابن وبنت وعندي ولد خنثى، تقدير الأول نعتبره ذكر، باعتبار أنه إيش؟ ذكر. يلا تعالوا، في عندنا ابن وبنت وابن باعتبار ذكر. إذا المسألة من كم؟ من 5-2، والبنت 1، والذكر ذا 2. التقدير الثاني نعتبره أنثى، إذا اعتبرناه أنثى تصير المسألة من كم؟ من 4-2-1-1. كذا فيها صعوبة يا أخوان؟ لا. الآن نبغى الجامعة. الخمسة والأربعة وش جمعتها؟ الخمسة والأربعة إيش المضاعف المشترك حقهم أو الجامعة حقتهم؟ 20. إذن هنا في حال رجاء ارتضاح حالي الجامعة 20، صح؟ 20 على 5 فيها كم؟ 4 فوق 5، و20 على 4 فيها كم؟ 5 فوق 4. 5 في 4 بكم؟ 20. ولو ضربت 4 في 5 برضو يعطيك 20. تعال شوف الابن، نعطيه الأقل. في المسألة الأولى كم يأخذ؟ 2 في 4 بكم؟ 8. في المسألة الثانية كم يأخذ؟ 10. نعطيه كم؟ 8. طيب بقي لي 2، نقول له اصبر. تعال البنت، لها في المسألة الأولى كم؟ 4، ولها في المسألة الثانية كم؟ 5، نعطيها 4. تعال للولد الخنثى، له في المسألة الأولى كم؟ 8، وفي المسألة الثانية 5، نعطيه 5. كم باقي؟ اجمع 8 و4 12، و5 كم يبقى؟ 3. الثلاثة دي تروح من موقوفة، الثلاثة دي توقف، توقف حتى يتضح حاله. الحالة الثانية إذا كان لا يرجى اتضاح حاله، وهذه إن شاء الله هو موضوعنا اليوم الغد بإذن الله تعالى، وحناخذ أيضا غدا بإذن الله الحمل أو المفقود، وبقي منكم يومين في الذمة. شد حالكم واصبروا في اليومين دي، اصبروا وصابروا ورابطوا، وإن شاء الله تظهرون بالخير الكثير في الدنيا والآخرة. أنتم في مجلس علم، وهذا نعمة من الله عز وجل، في بيت من بيوت الله نعمة من الله عز وجل، روضة في رياض الجنة، وهذه نعمة أكثر. نسأل الله عز وجل كما جمعنا في هذا المقام أن يجمعنا في جنات النعيم مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ونسأل عز وجل أن يبارك لنا في شعبان، وأن يبلغنا وإياكم رمضان ونحن بخير وصحة وعافية، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.